الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث والمنكرات، وصلاته وسلامه على خاتم أنبيائه وصفوته من خلقه الذي وضع الله به عنا الآصار والأغلال وأزاح به عن القلوب الأقفال، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها المؤمنون، هذا خطاب للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، يمتن الله تعالى عليهم فيه بما خلق لهم في الأرض مما يعيشون عليه من الحبوب والثمار والحيوانات، فقد أباح لهم أن يأكلوا منها متى كانت حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، والحلال يقابله الحرام، والطيب يقابله الخبيث، والشيء يكون محرما لذاته كالميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، ويكون محرما لوصفه أو لتعلق حق الغير به كالذي أهل لغير الله به، وكالمسروق والمغصوب والمأخوذ بالغش والرشوة، وكهدايا العمال. وإباحة الله تعالى لنا أن نأكل مما في الأرض تتضمن دعوتنا لتنميته وتكثيره واستئناسه وتربيته، كما قال الله تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم، وقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي الآية التي ابتدأنا بها هذه الكلمة دليل على أن الأصل في الأشياء الحل أكلا وشربا وانتفاعا، والأكل من الحلال الطيب وإن كان مباحا فإن القدر اللازم منه لحفظ الجسم وسلامته لا بد منه، فهو واجب، ولذلك لا يجوز الامتناع منه من الأكل لغير وجه مشروع كالصوم والحمية، بخلاف الإضراب عن الطعام الذي اتخذه بعض المعاصرين وسيلة لتحقيق المطالب فإنه غير مشروع. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: إن كل ما منحته عبادي فهو لهم حلال. وفي الحديث: وإني خلقت عبادي حنفاء، أي مائلين إلى الحق، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، صرفتهم عنه، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فانظر أيها المؤمن كيف جمع في هذا الحديث بين ذكر ما أحله الله لعباده مما منحهم وبين تحريم الشياطين عليهم ما أحل لهم، وهذا يوافق ما في الآية التي نحن في صددها. ثم قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوات جمع خطوة، قرئ بضم الخاء والطاء خطوات، وبضم الأولى وسكون الثانية، وهي قراءة نافع. والخطوة المسافة بين القدمين، وخطوات الشيطان وخطوات الشيطان طرقه التي يسلكها لإخراج الناس من طاعة الله إلى طاعته بالتزيين والإغواء. ويدخل في خطوات الشيطان تحريم ما أحل الله، كما كان بعض العرب يزعمون تحريم السوائب والبحائر، كما يدخل في خطواته تحليل ما حرم الله. والتعبير بالخطوات أيها المؤمنون يشير إلى أن الشيطان يستدرج المرأة إلى المخالفة العظيمة الكبيرة بالمخالفة اليسيرة، تكون معصية خفيفة ثم يتدرج به إلى ما هو أعظم منها، يتدرج به في ذلك نحو عظائم الشرور والفساد، وتأمل كيف أن من سار خلف أحد يقتفي أثره ويتبع خطواته لا يلبث أن يجد نفسه قد ابتعد عن موضع انطلاقه. وقد جاء ذكر خطوات الشيطان والنهي عن اتباعها في غير ما آية من القرآن، فمن ذلك سياق الأمر بالدخول في الإسلام كله والتزام شرائعه كافة. لماذا؟ لأن التفريط في بعضها والمداومة على ذلك، ولو كان هذا البعض يسيرا إن ذلك يقود إلى التفريط في غيره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا السياق من سورة النور في الكلام في أعراض الناس، فإن القليل منه اليسير يقود ويجر إلى الكثير، والظن فيه قد يؤدي إلى التحقيق. وقوله تعالى: إنه لكم عدو مبين، هذا تعليل للنهي عن اتباع خطوات الشيطان. بيّن الله لنا علة النهي عن اتباعه، لأن الحكم المعلل الذي تبين علته وتظهر حكمته تطمئن إليه النفس أكثر من غيره. فالشيطان عدو للإنسان بين العداوة، ولا يتوقف ذلك على معرفة ذاته ورؤيته. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فإن عداوته تعرف بما يوحيه من الشر وخواطر السوء وبتثبيطه عن أعمال البر والنفع، كل هذا منه، فينبغي الاجتهاد في مخالفته. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، حتى وإن بدا لك أن هذا الذي يوسوس لك به هو خير ونفع، فينبغي لك أن تفحص الأمر وأن لا تغتر بالظاهر. وتأمل أيها المؤمن كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بالنهي عن اتباع خطوات الشيطان، بل زاد فبين عداوته لنا، ولم يكتفي بذلك حتى حصر ما يوسوس به الشيطان بقوله: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أعمال الشيطان فلا خير فيها، هذه فنون من الشر مما يوسوس به للإنسان. والظاهر أن هذه الأمور الثلاثة متدرجة في الشر من أدناها إلى أعلاها، كما سبق بيان ذلك في معنى في المراد من قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهو لا يأمر إلا بالسوء، هذا الأول، وهو كل ما يسوء قائله أو فاعله، أي يضره، من المعاصي الظاهرة والباطنة. الأمر الثاني الفحشاء، وهو ما فحش بتجاوزه الحد، وأكبر منهما القول على الله بلا علم، ولذلك ختم به، كأن يقول الإنسان عن شيء إنه حلال أو حرام من غير دليل، أو أنه مما يعبد الله به، أو يقول عن الله في أسمائه وصفاته فيثبت له ما لا علم له به، أو ينفي عنه ما قاله عن نفسه أو قاله عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا، أعني القول على الله بلا علم، من أكبر الذنوب إن لم يكن أكبرها. لماذا؟ لأنه اعتداء على مقام الربوبية بالتحليل والتحريم والتشريع، بل وفيه اعتداء على ذات الرب سبحانه بإثبات صفات لها أو نفيها عنها، وهو داخل في الإلحاد في أسمائه وصفاته. قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ونظير هذه الآية آية أخرى في سورة الأعراف، وهي قوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حتى العالم المجتهد إذا توصل إلى حكم اجتهادي لا يعتمد فيه على نص من كتاب أو سنة ولا على إجماع لا ينبغي له أن يقول عن شيء توصل إليه باجتهاده أنه حكم الله، رعاية لهذا المعنى وخوفا من أن يقول على الله ما ليس له به علم، وإن كان العالم في ذلك مأجورا حتى ولو لم يصب الحق كما ورد في الحديث. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أميره بريدة رضي الله عنه، نهاه أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، وقال له: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا، يعني في اجتهادك، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. ففرق عليه الصلاة والسلام بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله. وبعد أن نهى الله سبحانه وتعالى عن اتباع خطوات الشيطان لكونه عدوا للناس وحصر ما يأمر به في السوء والفحشاء والقول على الله بلا علم، وقد جار الكلام في ذلك بصيغة الخطاب، بعد ذلك ذم الله تعالى من اتبع الشيطان في صورة اتباع الآباء والأجداد وتقليدهم مع ترك ما أنزل الله. وتأمل كيف جاء الخطاب معرضا عنهم بصيغة الغائب، وإذا قيل لهم كأنهم لا يستحقون أن يخاطبوا لنزولهم إلى درك البهائم كما سترى في السياق الآتي الكريم. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ألفينا عليه آباءنا يعني وجدنا عليه آباءنا، كما جاء ذلك في قوله تعالى في سورة المائدة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وقال تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والأمة هي الملة، فالآية في الكفار أصلا، فإنهم هم الذين يصدق عليهم أنهم تركوا ما أنزل الله وآثروا عليه ما توارثوه من آبائهم وأسلافهم من عبادة الأصنام والتقرب بالمخلوقات واتخاذها شفعاء عند الله ووسائط. فإن قيل كيف يكون آباؤهم لا يعقلون شيئا والواقع يدل على أن لهم عقولا، فالجواب أنهم لم يستعملوا عقولهم فيما كان عليه آباؤهم ولم يتدبروه ولم يفحصوه كانوا كمن لا يعقل. وإنك لترى في الواقع هذا في أهل الكفر وفي علمائهم البارزين في شتى علوم الحياة، فهم علماء يهتمون بالتجربة وبالاختبار وبالنظر في شتى العلوم، ومع ذلك يعتقدون عقائد معظمها خرافات وأوهام، لكنهم يسلمون لها ويعتقدونها دينا. وهذه الآية وإن كانت في الكفار فإن فيها دليلا على ذم التقليد والمنع منه لمن كان قادرا على النظر والاجتهاد. فأما العامي الذي يتبع غيره في الدين إذا علم أنه محق كاتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي دليله المعجزات، أو عرف العامي أن هذا من العلماء الذين يعرفون أحكام الله تعالى من غير أن يتعصب لهم، فهذا ليس بمذموم بل هو المطلوب، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا مثل ضربه الله تعالى للكفار الذين تمسكوا بما عليه آباؤهم وتركوا الحق الذي أنزل إليهم من ربهم. وهذا المثل المراد منه زيادة تقبيح فعلهم والتنفير منه، فقوله: ومثل الذين كفروا أي صفتهم وهم يقلدون آباءهم وكبراءهم، صفتهم مثلهم كمثل الذي ينعق، أي كصفة الراعي للبهائم، ينعق بها أي يصيح بها وهو يسوقها إلى مرعاها أو إلى الماء أو يزجرها عن الحمى. فهذه البهائم تستجيب لنعاق الراعي وصياحه فتنزجر بأن تسير أو بأن تتوقف أو بأن ترجع عما هي متوجهة إليه، لكنها لا تعتمد في ذلك كله إلا على ما ألفت من تكرار ما تسمع دون أن تفهم شيئا. والمقصود أن الكفار مع من قلدوهم كالغنم مع الراعي، تقبل عليه وتنصرف عنه بأصوات ألفتها لا تفهم معناها، فهي مسخرة لإرادته وقضائه، لا تعرف لماذا يصيح بها ولا لماذا يزجرها، تستجيب له لترعى كما تستجيب له لتذبح. هذا شأن المقلدين، وهي صورة كما سمعتم فيها بشاعة وتقبيح، حتى ينفرنا الله سبحانه وتعالى من التقليد من غير نظر ولا تدبر. ثم قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي صم لأنهم لا يسمعون الحق سماع تدبر وفهم، وبكم لأن كلامهم ليس عن اعتقاد وعلم، وعمي لأنهم لا ينظرون في آيات الله في أنفسهم وفي الكون من حولهم كي يتبين لهم الحق، فهم لا يعقلون، فهم كالأنعام تسمع ولا تفهم وترى ولا تتدبر، وهي مع ذلك لا تنطق، فهي لا تعقل، ومن أين يأتيها العقل؟ وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله.